لكن الانسان الصابر ولكن عليه دين ينقص النقاط لانه يكفي مثلا الانسان 45 مثقال من الذهب وعليه 26 مثقال اصفهان الدين على السكن. اذا كان عليه 100,000 دين وعنده 100,000 لا يتنافس منها 100,000 دين لا تزكي عنده ودي مثله الى سبحانه وتعالى. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث عمالا الى الناس ويغنمهم الزكوات ولا يسألونهم عليهم دين وعليهم دين حاصل ان الدين لا يدع الزكاه. فاذا كان 100,000 دين وعنده 100,000 نقود زكيها لا يدع الزكاه. وكذلك النذر والكفاره اذا انقصت النقاط كلها لا تمنع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.